السلام عليكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام يمكث أكثر من 20 سنة يدعو إلى الله في بلد كلها مسجلين خطر. يعني كان بلد اللي سيدنا لوط فيها بلد مليانة بلطجة، ويعني نقدر الوقت نقول إنهم بالتعبير الوقت زي مسجلين خطر. أكثر من 20 سنة راح هو مش متجوز، اتجوز منهم واحدة عشان يناسبهم ويسمعوا كلامه، خلفت له بنتين، البنتين بقوا عرايس، وفي المواقف الأخيرة في ليلة فتح الله عليه في يوم قبل يوم من أيام الله بإهلاك قرى قوم لوط، كانوا بيحاولوا ان هم يهجموا على البيت وقال لهم هؤلاء بناتي، يعني ممكن اجوز بعض منكم لبناتي بس سيبوا الضيوف بتاعي. اكتر من 20 سنة قاعد يدعو، كانت النتيجة في النهاية صفر. النتيجة في النهاية ولا واحد في القرية. 20 سنة دعوة، تخيل واحد بينزل 20 سنة جولات ويلف على الشوارع ويخبط على بيته، في الاخر ولا واحد استجاب، ولا واحدة استجابت. ولما خرج من البلد ما كانش معاه غير بنتينه الاثنين. سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام اول ما جات له الملائكة عشان تبشره ان بكرة يوم من ايام الله، يعني يوم من ايام الله يعني بكرة ستتجلى قدرة الله بلا اسباب على نصرة الحق وهدم الباطل. بكرة هتشوف قدرة الله، بكرة جبريل نازل، غدا جبريل سينزل من اجل ان ينصر الله الحق ويدمر الله الباطل. وجاءه قومه يهرعون اليه. زوجة سيدنا لوط كانت خينة، مش خينة خيانة جسدية، خينة خيانة دعوية. بلغت على طول اهل القرية ان في شباب عند لوط شكلهم جميل. جم اهل القرية يهرعون، بيرتعشوا من الشهوة، بيرتجفوا. دخل المنظر ده هجمين على بيتك، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، جايين عراه، ده جايين من غرفة فعل قوم لوط اصلا، يعني جايين من الشذوذ الجنسي، يعني جايين عراه والعياذ بالله، وجايين بيرتعشوا من الشهوة، وقاعدين يزقوا عليه الباب وهو يقول لهم هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. منظر جبار. والملائكة بتقول لوط ان موعدهم الصبح، ده بينهم وبين الهلاك ساعات. اللحظات الأخيرة قبل يوم من أيام الله نصر الله فيه الحق وأهلك الله فيه الباطل. إن موعدهم الصبح، ليس الصبح بقريب، هو الصبح مش قريب. سيدنا لوط بيستمع إلى هذه الكلمة مهما كان أي بشر، ربنا قال وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما هي. لم يكن أي بشر يتخيل منظر السبع قرى وهي بتترفع في السماء وتتسحق بها الأرض، والسماء وهي بترجم بالأجرام بتاعتها البشر وبتحرقهم وبتفرمهم في صبيحة ذلك اليوم. وجاء أهل المدينة يستبشرون، جايين فرحانين، وليمة زي ما الشباب بيقول لك، الله مصلحة، اجري بسرعة كلم دي ولا اتفق مع دي ولا اعمل بسرعة. جايين يستبشرون في مصلحة جديدة، وهم مش عارفين ان بينهم وبين الخلود في جهنم بضع ساعات فقط. أليس الصبح بقريب يا أمة محمد، يا إخواني وأخواتي في الله، أليس الصبح بقريب؟ هي دي الرسالة اللي عاشوراء حينما يتحدث بينطقها، أليس الصبح بقريب؟ صبح قريب قوي. اوعوا تيأسوا يا اخواني، اوعوا تيأس من مرض عندك ما تعالجتيش منه بقالك كذا سنة، اوعوا تيأس من حاجة بترفع ايدك بقالك 5 سنين تطلبها من ربنا ولسه لم تستجاب، اوعوا تيأس من انك انت فشلت في مجال او اتنين او تلاتة، اوعوا تيأسوا، اوعوا تيأسوا من اي مشكلة ولا من اي كرب ولا من اي مرض ولا من اي ازمة ولا من اي ضيق. زي الشباب اللي بينتحر الوقت ويرمي نفسه فتحت مترو، هو بينتحر ليه؟ لانه وصل لانه خلاص ما فيش امل، ربنا ما عادش يعمل لي حاجة، ربنا مش هيتدخل ولا هيعمل لي حاجة، هي سواد وهتفضل سواد. اول ما بيوصل للياس من رحمه ربنا خلاص، مين اللي نفسيته تستحتمل الياس؟ لو لم يكن للايمان ثمره، لو لم يكن من ثمار الإيمان النجاة من النار، ولا النجاة من النار ودخول الجنة، لو لم يكن من ثمار الإيمان النجاة من عذاب القبر وأهوال القيامة، لو لم يكن من ثمار الإيمان رضا الله، لو لم يكن للإيمان ثمرة إلا الأمل، إلا أن الإنسان ما يوصلش لليأس مهما حصل مشكلة، ما يوصلش للسواد مهما حصل أزمة. لو لم يكن للإيمان ثمرة إلا الأمل لكفى، لكفى أن الإنسان يجتهد في تحصيل الإيمان وإصلاح قلبه للنهار. عشان الامل يملأ قلبه، لان الانسان لما بيفقد الامل كل حاجة في الحياة بتسود والعياذ بالله. عاشوراء يتحدث، حينما يتحدث عاشوراء اليوم الذي انتقم الله فيه لموسى وشق فرعون نصين ووسط الجيش بتاعه كله، في حين ان موسى هو رضيع لما وقع في المية امه رمته في المية، الله نجاه وهو لا يملك اي شيء من امر نفسه. فرعون وسط هويلمانه كله الله اغرقه. القضية مش اسباب. اليوم الذي شق الله فيه البحر الاحمر نصين، الله قادر انه يشق بشر نصين، الله قادر انه يشق اي ظالم نصين، الله قادر سبحانه وتعالى انه هو يشق اي ظالم سبحانه وتعالى، الله قادر. اليوم الذي انتقم الله فيه للحسين، سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه في كربلاء، لما ذبح في كربلاء ووضعت السكاكين ما بين اسنان وفصل رأسه عن جسده، ويعني تباهى الحاكم اللي ذبحه عبيد الله بن زياد انه ذبحه وانه هو يعني فعل به هذا. في يوم عاشوراء انتقم الله للحسين وقتل من قتله بنفس القتلة وبنفس الطريقة بالضبط. بالضبط في يوم عاشوراء ينتقم الله لأوليائه، في يوم عاشوراء يعطي الله الأمل والفرج لعباده الصالحين. اليوم العظيم ده عاشوراء وكربلاء، عاشوراء وفرعون وموسى، عاشوراء والامل، عاشوراء واعطاء الامل. يوم عظيم قوي قوي قوي جاي الاسبوع ده باذن الله سبحانه وتعالى، اللي احنا بدانا اول ليله من لياليه، يعني بكره يوم السبت باذن الله، اخر الاسبوع الخميس هيبقى عاشوراء. يعني فحبيت ان احنا نتكلم عن المعنى الجبار ده يا جماعه، لان عاشوراء ليه ربنا جابه في بداية السنة؟ ليه في شهر الله المحرم اللي هو الشهر بتاع الصيام اصلا؟ افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. النبي عليه الصلاة والسلام طلب منك ان بداية السنة تبقى محرقة عشان نهاية السنة تبقى مشرقة. عيشي شهر صح مع الله عشان تنطلق 11 شهر صح مع العبادة. اخواني انتهت مواسم الشحن بانتهاء 10 ذي الحجة وانتهاء رمضان والستة من شوال، انتهت مواسم الشحن وبدأت مواسم العمل. يبقى السنة كلها متقسمة نصين، في ثلاث شهور مواسم شحن مستمر. اشحن اشحني، اقعد بقى حط نفسك في الباور بانك بقى ليل نهار عشان تبدأ مواسم العمل. اول موسم من مواسم العمل شهر الله المحرم، شهر الله المحرم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ايه يا رسول الله ده كلام صعب قوي يا رسول الله، يعني في شوال قلت لنا ستة من شوال، رمضان بقى وبيجي على شوق وهو شهر في السنة يا رسول الله، عشر في ذي الحجة قلت لنا العشر ومنهم اليوم العشر من الصيام. يعني السنة في المواسم اصلا ان بيبقى فيها تخفيف وفيها مشجعات. تخيل اول شغلانة ها خلاص شحنت، قال الحمد لله الفريق اتدرب وعمل المعسكر يلا على كاس العالم. ايه دي اول مهمة، اول مهمة في مواسم العمل افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ايوه يا رسول الله، يعني الاثنين والخميس شهر الله المحرم، يعني العشر الاوائل شهر الله المحرم، يعني شهر الله المحرم. خلاص الكلمة واضحة، هي دي بدايتها استرجال ومرجلة. ان اول ميشن في مواسم العمل كانت صيام شهر، وفي نفس الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال وافضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. ايه ده يا اخواني، هو الدين بتاعنا قوي كده؟ هو الدين بتاعنا دين مرجلة؟ اللي بيتربى في مدرسة الاسلام وفي مدرسة سنة النبي عليه الصلاة والسلام بيطلع راجل، بيطلع داعية راجل، بيطلع انسان مؤثر ومغير في المجتمع، بيطلع انسان ناجح وسعيد، بيطلع انسان بيقاتل عشان يرضي الله سبحانه وتعالى. فانتهت مواسم الشحن وبدأت مواسم العمل، فاين الرجال؟ ها مين الرجال اللي فيكم نجحتوا في رمضان وذي الحجة؟ يلا انطلقوا في محرم. قاعد في محرم زيك زي اي حد، يبقى انت كنت بتضحك على نفسك في مواسم الشحن، يبقى انت كنت بتضحك على نفسك، يبقى انت كنت متواهم انك انت في الشاحن وانت ما انتش في الشاحن. الدلالة انك استفدت من المواسم اللي فاتت ان انت الوقت ستنطلق في مواسم الشغل ومواسم التطبيق. عندك 8 شهور ونص مواسم شغل وتطبيق لحد ما يجي لك رمضان تاني بإذن الله سبحانه وتعالى. تبتدئ بشهر الله المحرم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه انه يصام افضل صيام بعد رمضان، وتنتهي مواسم الشحن بشعبان، الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، ولا تدري أين ترفع الأعمال إلى الله، متى ترفع. فتصوم شعبان لأنك لا تدري متى ترفع وتحب أن يرفع عملك وأنت صائم. بدايتها محرم ونهايتها شعبان. ايه يا عم انتوا ما عندكوش مفيش حاجه، كله ضرب ضرب كده، هي مش ضرب ولا حاجه، ده بناء، ده مرجله، دي مدرسة القرآن والسنة، دي مدرسة السنة. عشان كده أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما تربوا التربية دي اتفتحوا العالم، لأنهم كانوا رجال. شهر الله المحرم بيخرج رجالة، ولأن محرم في بداية السنة، بداية سنة جديدة من عمرنا بعد نهاية سنة قديمة من عمرنا، فشهر الله المحرم له قيمة اعتبارية جبارة في الدين. ويوم عاشوراء بالذات جاي في محرم كده، عامل بالظبط زي يوم عرفة في ذو الحجة، عامل بالظبط زي ليلة القدر في رمضان. بيبقى فيه كريزة دايما في أي كوكتيل فواكه، الكريزة بتاعت رمضان ليلة القدر، الكريزة بتاعت ذو الحجة يوم عرفة، الكريزة بتاعت شهر الله المحرم عاشوراء. الشريعة دي سنة، ده دين من عند ربنا، فبتلاقي كله متوافق على سنة واحدة وعلى منهج واحد بفتح الله نور السماوات والأرض. يا إخواني، الواحد بيحس وبيتكلم عن عاشوراء بقول فعلا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يهلك على الله إلا هالك. يعني بعد كل فرص شعبان ورفع الاعمال ما تغفلكش، طب رمضان وفرص اللي يصوم يتغفل له، واللي يقوم يتغفل له، وليله القدر ما فيش، طب سته من شوال اللي يتم بها صيام السنه لسه، طب عشر ذي الحجه اللي الاعمال فيها اعلى من ثواب الجهاد في سبيل الله لسه، طب محرم وعاشوره اللي بيكفر السنه اللي فاتت لسه. ولا يهلك على الله الا هالك. المواسم لا تنتهي في الاسلام، المواسم لا تنتهي في دين الله. الفرق ان في مواسم شحن ومواسم عمل. فالفترة اللي فاتت كانت مواسم الشحن، يلا شحن وجو جماعي وتشجيع والامة كلها بتجيش من اجل عبادة الله. الان مواسم العمل، هتعمل ايه في العبادة والصيام، هتعمل ايه في الدعوة الى الله، هتعمل ايه في العمل الخيري والقوافل الخيرية، هتعمل ايه في طلب العلم، هتعمل ايه في حفظ القرآن، هتعمل ايه في تعلم التجويد. شوية مرجلة بقى، شوية استرجال بقى، عشان نوصل بحق وحقيقي ليه الى الله. زي ما دكتور احمد دلوقتي كان بيقول لك كده، بيقول لك: تصوم وتقوم وتؤذي جيرانها هي في النار. كلمتين يعني، النبي حتى ما طولش، يعني هما كلمتين. ليه كلمتين دي يا اخواننا؟ دي عواميد. العمود ده لو وقع البرج ده كله يقع، في عواميد العمارة كلها تقع لو هي وقعت. عمود الاخلاق ده حضرت الدرس وطبقته وقعدت تصلي وبتعيط رسول الله وطول الليل، هي في النار. هي في يا رسول الله انت بتخوفنا يعني كده ايه، عشان نبقى ناخد بالنا من جيراننا واخلاقنا؟ هي في النار. هو النبي اصلا بيهزر معك؟ هو سيدنا جبريل كان بينزل للنبي عشان النبي يهوشك؟ يا ابن النبي بيتكلم بجد، هي في النار. هي في النار ازاي؟ وحضور الدروس وسماع الشرايط وقيام الليل وصيام النهار، هي في النار. اللي ما عندوش اخلاق يا ويله لما يقابل ربنا سبحانه وتعالى. هي ايه القصه دي؟ القصه دي ان ده دين ربنا. الدين ده وان باكج، الدين ده منظومه، الدين ده عامل زي الشجره المتقصقصه المتزينه اللي شكلها جميل، اي فرع يشرد بره بوظ الشكل بتاعها. فرع العباده باظ بوظها، فرع الاخلاق باظ بوظها، فرع الدعوه الى الله باظ بوظها، فرع مسؤوليتك عن بيتك تيجي هنا تحفظ القران وتتحجف وش اختك في الله. اولى الناس بنور القران اللي انت بتيجي تحفظيه هنا هو بيتك. ولو نور القران اللي انت خدته واللي انت خدتيه في اي تحفيظ هنا ما انعكسش بدايه على زوجك واولادك، يبقى انت يعني راجع بقى نيتك وراجع فهمك لدين ربنا. طب هنعمل ده كله ازاي؟ قولوا يا رب لا يزال لسانك رطبا بفكر الله. عايزين نسترجل، لان الدين في دنيا والدين في شغل والدين في نجاح والدين هو كل ده الدين. والله يا جماعة التنبلة بتاعت المجتمعات اللي احنا عايشين فيها دي لازم نخلص منها. اللي عندنا في مجتمعاتنا بيعمل حاجة في اليوم ولا حاجتين، ده انا تعبت النهاردة ورحت فيه يا ابني، فيه يا ابني، ما تنحط شوية، ما تسترجل شوية، ما تشتغل ليل نهار، فيه ايه؟ ما ربنا بيديك جسم بيشتغل يعني بفضل ومنة الله يا عم، ما يعني لا انت مريض ولا انت ولا انت ولا انت، بتشتغل، ما تبذل، بلاش تتأثر بحالة الكسل العامة اللي في البلاد اللي احنا يعني او في بعض البلاد اللي احنا بنعيش فيها. خليك انسان نشيط، خليك انسان منتج، عندك قيمة في الدين وقيمة في الدعوة وقيمة في الدنيا، ناجح هنا وناجح هنا. يعني اعمل ايه؟ يعني كافح ازاي؟ حط ايدك في ايد اخوانك بفكر سليم وفهم سليم لدين الله. عاشوراء يوم عظيم ربنا جايبه في اول السنة ليه؟ عشان تفتتح السنة بالامل، عشان المعاني اللي عاشوراء ومدرسة عاشوراء بتبثها دي بتفتتح السنة بالامل. الله لما انتقم للحسين من يوم كربلاء انتقم ليه في عاشوراء؟ الله لما انتقم لموسى ولمن قتل من بني اسرائيل انتقم لهم في عاشوراء. الله سبحانه وتعالى جعل هذا اليوم يوم من أيام الله وذكرهم بأيام الله. يعني أيام الله هنعرف الوقت يعني أيام الله، بس عموما يعني أيام الله العلماء قالوا معنى من المعنيين. المعنى الأولاني أيام نعمة الله. يعني أيام نعمة الله؟ يعني ده معنى بسيط بقى ومعنى خاص كده وحاجة جميلة أو العلماء اللي قالوا المعنى ده لأنه بص ليك وليكي كفرد. يعني إيه أيام نعمة الله؟ يعني هات ورقة وقلم كده، الطريقة اللي احنا بنتكلم فيها من زمان، اكتب الرؤى الصادقة اللي اتحققت في حياتك، ما دي أيام الله في حياتك أصلا. اكتب الرؤى الموجهة اللي ربنا وجهك بها الخير، اكتب الأيام اللي ربنا استجاب دعائك فيها، يوم كذا صليت وكنت مريض وقعدت عيط لربنا قبل ما خلص ركعتين، أو يا عم بعد أسبوع ربنا شفاني، مش لازم يعني الإجابة الفورية، يعني في كل حالة من الحالات. اكتب الأيام اللي ربنا عمل لك فيها كرامات، يسر لك بها الرزق بطريقة غريبة، حصل لك موقف غريب. والله يا اخواني الورق ده انا بكتبه لنفسي من زمان، من اما الشيخ يعقوب علمنا الكلام ده من زمان. انا الورق ده فرق في حياتي دراماتيكالي، فرق درامي في حياتي. ابص للورقة كده يا نهار ابيض، فاكر يوم موقف كذا، وفاكر يوم ما ربنا عمل لك كذا، وفاكر يوم ما كنت مريض ودعيت ربنا وحصل كذا، وفاكر قصة التزامك اما حصل كذا وحصل كذا. ابص للورق ده يا رب انت اديتني كل ده لما اقبلت عليك، يبقى الوقت لو الدنيا مقفلة يبقى العلاج ان انا اقبل تاني فاخد تاني. او لما ابص للكلام ده يا سلام، ده الورق ده يبقى مع الواحد وبيموت. ليه؟ عشان وانا بموت مش ربنا بيقول ثم الى ربكم ترجعون، ربكم اللي ربكم بالنعم. انا عايز وانا بموت افتكر ربنا عمل لي ايه، عشان افرح ان انا رايح لهذا الرب. بقى تخيل الرب اللي عمل لك كده من وانت جنين في بطن امك وانت ضعيف وانت مذنب وعمل لك كل ده، لما تروح له بقى يعمل لك ايه؟ لما تروح له بقى هيكرمك قد ايه؟ معنى جميل. هي دي واذكرهم بايام الله، ده المعنى الاول. افتكر نعم ربنا عليك في حياتك، ودي نعم. يعني زي ما انه ادك جسم سليم نعم، ادك الكلية نعم، ادك الام والاب الحنونين نعم، دي برضو نعم، بل اعظم من يعني اعظم النعم. المعنى التاني ذكرهم بايام الله. ايام الله يا اخواني الايام التي تجلت فيها قدرة الله. يعني شق البحر، يعني البحر يتشق؟ خدوا بالكم ان شق البحر ده كل مؤمن بيه اصلا، يعني اليهود والنصارى والمسيح كل مؤمن بشق البحر. فبره في الغرب مش عارفين ما شغلوش دماغهم، فضلوا من المسلمين مسلمين لربنا. عشان كده حتى كده علميا في 1,000,000 واحد بينتحر كل سنة في وجه الارض، وفي 20,000,000 واحد بيحاولوا ينتحروا. علميا اقل دين في ناس بتنتحر هو الاسلام، ده اقل دين. هو مسلمين لربنا، هو مؤمن بقضاء الله وقدره، فبره مش عارفين ما شغلوش دماغهم، فقاعدين بقى يقولك اه ده في اليوم ده تاريخيا في نيزك ضرب البحر الاحمر، فالنيزك ده لما ضرب البحر الاحمر ام شائق المجرى. ايا مكان القصة، بدون قدرة ربنا عمر ما في اي حاجة تحصل الا بقدرة الله وباذن الله سبحانه وتعالى. فيعني ايام الله اليوم اللي رفعت فيه الاسباب، اليوم اللي ربنا ادى رساله للبشريه كلها، انا خلقت الاسباب عشان تحكمكم مش عشان تحكمني. اليوم اللي ربنا ادى فيه رساله للبشريه كلها، انا اللي بحرك الامور، ستار الاسباب اللي من وراء ما حد شاف يد الله وهي تحرك الاحداث هيكشف النهارده، وكله هيبقى عين عينك، والبشريه كلها تشوف ربنا يقدر يعمل ايه بالاسباب. فتلاقي في اليوم ده يونس يخرج من بطن الحوت، واحد واقف على الشط كده يلاقي حوت ازرق مثلا رايح على الشط فاتح بقه، منظره اصلا يخلع القلب، وواحد طالع منه كده ونقه في ايه؟ هو ده هو مين بيقول ايه؟ اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى ترسو السفينه على الجدي، شويه خشب ومسامير الواح ودسر والامواج كالجبال، وفجاه ترسى كده وتستقر وينزل الها. وايه ده؟ اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى يكشف العذاب عن قوم يونس، اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى يشق البحر الاحمر نصين لموسى ومن معه، فيش واحد فيهم غرق، فيش واحد فيهم غير، مفيش واحد فيهم اتبل، مش مفيش واحد فيهم غرق، فيش واحد فيهم فسد شيء من امره. هذه هي ايام الله، الايام التي يتجلى فيها قدره الله. عشان كده قال تعالى قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله. يعني ايه لا يرجون ايام الله؟ في ناس مش مستنيه حاجه، في ناس هو ده اللي بينتحر بقى، يعني ده اللي بيرمي نفسه بقى ايه فينا ولا بيعمل هنا. ربنا يتوب على العصاة اجمعين يا رب، ونسال الله المغفره للجميع والرحمه للجميع. ويعني يعني يعني يعني ايه الموضوع طبعا بيبقى فيه تفاصيل، ولكن اللي بيوصل للدرجه دي في الاخر ده ايه لا يرجون ايام الله، وخلاص هو مش مستني ان في حاجه تحصل، مش مستني ان في حاجه تتغير، مش مستني ان في تدخل رباني يغير مجرى الاحداث. هو متقال انها هتفضل كده، سوريا هتفضل كده، فلسطين هتفضل كده، حياتي هتفضل كده، الفقر هيفضل كده، المجتمع هيفضل كده. خلاص يا عم روح يا عم ولع في نفسك، ليه بتعمل في نفسك كده؟ لا يرجون ايام الله. هو مش مستني ان في حاجة تحصل او في تدخل ربنا يحصل يغير القاعدة ويغير المعادلة. بقدرة الله سبحانه وتعالى يوم عاشوراء، عاشوراء يتحدث مدرسة الامل، مدرسة معرفة من هو الله سبحانه وتعالى. يوم عاشوراء اذا تحدث عاشوراء هيقول انه يوم ايه؟ اول حاجة يوم الامل، تاني حاجة يوم الانتقام، تالت حاجة يوم النجاة، رابع حاجة يوم الفتح والنصر، خامس حاجة يوم الري بعد الظمأ القاتل، سادس حاجة يوم النعمة، سبع حاجة يوم التوبة، نقدر نسميه يوم التوبة العالمي. إذا تحدث عاشوراء يوم الأمل. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، الواحد كده بيجي في جلسة الضحى بتاعت يوم عاشوراء دي كل سنة تحس بإحساس رهيب كده، والشمس جاية تطلع في نفس هذه اللحظة من كذا ألف سنة. سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى أمره قبل اللحظة دي بساعات إنه ياخد بني إسرائيل ويطلع. سيدنا موسى نفذ أمر الله. موضوع أخواننا فرعون مرضاش يجري وراهم عشان يقتلهم، ليه؟ لا لا لا لا، ده الموضوع لازم يبقى فيه شو إعلامي، لازم يبقى إيه، لازم أقضي على اليهود وأخلص بقى منهم بقى ومن قرفهم، بس وأنا إيه وأنا الدنيا كلها بتقول لي أنت ما غلطتش. طب أعمل إيه؟ أرسل فرعون في المدائن حاشرين، كله يجي كله يجي، لأن هؤلاء لشرذمة قليلون، إن لجميع حاذرون، الوضع خطر، كله يجي. هو كله يجي يعمل ايه يا عم؟ ده ناس رايحة تفر بدينها، ناس سايبالك البلد. لا لا لا، كله يجي ويبدأ يطلع فرعون. فلما ترى فأتبعوهم مشرقين، بدأ بقى ليه الوقت اللحظة دي تبدأ المطاردة. فلما ترى الجمعان، تخيل بقى انت والابتلاء وش الوش، انت وتأخر الزواج وش الوش، انت وعدم الشغل وش الوش، انت وانقطاع مصدر دخلك الوحيد وش الوش، انت والمرض وظهور تحليل نتيجته صادمة وش الوش. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. الكل جاب لمس كتاف، خلاص ما عادش في كل معايير الاسباب انهارت، ما عادش في اي كلام عن اي نجاة، مستحيل، انا لمدركون. قال كلا، لا يمكن ده يحصل ابدا، لا يمكن. يا اخي اليقين ده فين يا اخي؟ اليقين ده في قلبك فين؟ قال كلا، انت عندك اليقين ده؟ لا يمكن ربنا يسيبني، لا يمكن ربنا يتخلى عني. يا اخي والله لو ده ظنك بالله، والله لن يتركك الله. ده لو ظنك، لو حتى لو كنت مقصر في العمل، لا يمكن ربنا يتخلى عني. قال كلا. كلا ليه؟ معاك اف 16 ولا معاك؟ ان معي ربي، انا معايا ربنا، ربنا لا يمكن. انا مشيت في الطريق ده اصلا عشان ربنا، انا ما نزلنيش الدعوه غير ابتغاء رضا ربنا، انا عايش عشانه. هيسيبني؟ هيسيبني ازاي؟ ده اي واحد بيبقى عنده واحد صبي ولا حاجه ويشتغل ويتفانى عشانه، مش بيديله فلوس، ده بيتجوزه وبيشيله تماما. انا ربنا مش هيشيلني، انا ربنا مش هيحمل جميع حوائجي. قال كلا ان معي ربي. ليه معاك؟ منين؟ لان انا معاه، لان انا ماشي في طريقه، ان معي ربي سيهدين. اضرب بعصاك الحجر، اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يوم الامل عاشوراء، يوم الانتقام، اليوم الذي انتقم الله فيه من فرعون لما تشق البحر الاحمر نصين وبعد كده اتطبق على فرعون. يبقى ربنا يقدر يشق اي ظالم نصين، ربنا يقدر يشق اي طاغي نصين، ربنا يقدر يشق اي جبار نصين. يبقى ربنا قادر سبحانه وتعالى. اليوم ده نزل فيه جبريل، يوم عاشوراء. يقول جبريل لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في جلسه ايمانيه كده بين جبريل وسيدنا محمد، بيقول له يا محمد، سيدنا جبريل قاعد مع سيدنا محمد بيكلمه عن يوم عاشوراء زي ما احنا قاعدين كده بنتكلم عن يوم عاشوراء. تخيل بقى الجو بقى بتاع الجلسه الرهيبه دي، وسيدنا جبريل بيحكي بقى ذكريات يوم عاشوراء مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. فيقول له فله رايتني يا محمد وانا اضع الطين في فم فرعون. بيقول له ده عاشوراء ده اللي كان من كام الف سنه ده، لو شفت يوميها يا محمد يا ابن عبد الله وانا قاعد اجيب الطين بتاع قاع البحر واحطه في بق فرعون، وانا اضع الطين في فمه مخافه ان تدركه الرحمه، خايف احسن يقول كلمه ولا حاجه، كلمه فيها توبه ربنا يرحمه. للدرجه دي جبريل بيكره فرعون؟ للدرجه دي اللي في قلب جبريل تجاه فرعون وظلم فرعون وجبروت فرعون؟ ده يوم نزل فيه سيدنا جبريل، يعني زي ليله القدر كده. تنزل الملائكة والروح فيها. سيدنا جبريل نزل في هذا اليوم العظيم، فهو يوم بيعلمك ان افضل العبادة انتظار الفرج. ده ربنا قادر، ان الاخلاق الاسباب ربنا خلقها عشان تحكمك انت، مش عشان تحكمه هو. ربنا يا اخواننا ما لا يحكم اسباب. يبقى انت يائس ليه؟ يبقى انت نفسيتك محطمة ليه؟ يبقى انت تايهة ليه؟ سجدت الصلاة بتاعتك والله اكبر وعيط، عيط يا عم، ده اغلى ثروه في حياتك، الغدد الدمعيه اللي ربنا اداها لك تحت جفونك دي اغلى ثروه تمتلكيها على وجه الارض. شويه الدموع ده ايه؟ عيطي بقى وقولي له يا رب، يا رب ارشدني، يا رب وجهني، يا رب وفقني، يا رب ارزقني، يا رب شغلني، يا رب وظفني في الدنيا، يا رب شغلني في الدين، يا رب علمني. ربنا بيدي كل حاجه، مفيش حاجه صعبه على ربنا، مفيش عند ربنا تسعيرة للعطاءات، ربنا كل العطاءات في ايديه. ولكن انت تستاهل، انت تستاهل، انت تستاهل. طب انت ما انتش عارف تاخدها بمجهودك، خدها بالعياط بقى. يعني معكيش فلوس وعايزة والدك ايه، بتقومي معيطة، عيط ربنا، عيط، عيط واطلب منه. يائس ليه؟ يوم عاشوراء جاي في بداية السنة كده شحنة رهيبة في قضية الامل، عشان يقولك اوعى تيأس واوعى تتقفل، ربنا قادر انه يغير كل حاجة. عشان كده سيدنا محمد تكلم عن احداث يوم عاشوراء، والمفسرين تكلموا من اثار بني اسرائيل عن جزء تاني من الاحداث، شكلت لك منظومة اليوم ده. طب ربنا يجمع كل ده في يوم واحد ليه؟ عشان ربنا يريد، والله اعلم بمراد الله، ان اليوم ده يبقى عبرة، يبقى مدرسة، اليوم ده يبقى حاجة قوية جدا، اليوم ده يبقى تذكرة في بداية السنة كده. فهو يوم الامل، وهو يوم الانتقام، يوم الانتقام. الله ينتقم فيه من الظالمين كما انتقم فيه ممن فعلوا كربلاء، اللي قتلوا 11-12 واحد من آل البيت، 6 من أولاد سيدنا علي ذبحوا في ذلك اليوم، و3 من أولاد الحسن، و3 من أولاد الحسين، وسيدنا الحسين نفسه رضي الله عنه وارضاه يذبح ويفصل رأسه عن جسده وتروح لبيت الإمارة. ويعني شيء رهيب، كان يوما لا تزال الأمة إلى اليوم تدفع شؤم ذلك اليوم، لا تزال الأمة إلى هذه اللحظة تدفع شؤم ذلك اليوم. الله ينتقم للحسين في يوم عاشوراء، الله سبحانه وتعالى ينتقم له، فهو يوم الانتقام، رسالة لكل مظلوم. ربنا كبير. يوم عاشوراء يوم التوبة، تقدر تقول انه يوم التوبة العالمي. يوم عاشوراء يعني قال اهل التفسير اليوم الذي تاب الله فيه على ادم، وقالوا اليوم الذي خرج فيه يونس من بطن الحوت، والبعض قال اليوم الذي رفع فيه العذاب عن قوم يونس، خرج فيه يونس من بطن الحوت. منظر جبار انك تتخيل ان اليوم ده من بطن الحوت تم الخروج كده، يعني حوت البلاءات اللي احنا فيها دي ممكن يبقى الخروج العظيم في ذلك اليوم، ممكن يبقى الفرج العظيم في ذلك اليوم. اليوم الذي تاب الله فيه على آدم، يعني يوم التوبة العالمي. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال احت يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة الماضية. تخيل كده، يعني ايه الوقت مثلا، يعني بدل ما هتدفع سنة كاملة بقى فاتورة الغازة تبقى بكام، شوف بقى الفاتورة بقى كام الوقت واضرب في 12 شهر، فاتورة الكهرباء يعني ايه كهرباء يا ترى هتبقى بكام واضرب في 12 شهر. طبعا مش كهرباء عندك انت لسه ما اتجوزتش، ان شاء الله ما تتجوز وتخلف بقى كده ويبقى ايه، ويبقى انت اللي بتدفع، تعرف ان ايه انها كهرباء. انت قاعد تفكر فاتورة مش عارف المية، فاتورة الايه، ايجار الشقة، اي قام جاي واحد قال لك بص يا عم بقى السنة دي كلها فواترها عليا يا راجل، كلها من اولها لاخرها. فتخيل بقى يكفر ذنوب سنه، يعني صحيفه سنه بلا حساب ولا عذاب. مش انت نفسك انك تدخل الجنه بلا حساب ولا عذاب؟ انت يوم عاشوراء لو كل سنه من يوم ما بلغت لحد ما تموت صمته يدخ باذن الله تدخل الجنه بلا حساب ولا عذاب. اهو سنه كامله كده جايه من عمرك وجايه ايه، فده يوم التوبه العالمي. كأن الله يوجهك فيه انك انت تتوب، انك انت تبدأ صفحة جديدة مع ربنا، ودي بداية السنة. ابدأ صح بقى، ابدأ صح. يوم التوبة، يوم عاشوراء، يوم النجاة. قال اهل التفسير ذلك اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجودي، يوم النجاة، ربنا سبحانه وتعالى ينجيك فيه. هو شهر الله المحرم يا اخواني، شهر الله المحرم اصلا شهر النجاة، يعني الهجرة الصحابة بدأت في شهر الله المحرم. يعني الواحد متأثر جدا، اليهود عملوا حاجة اسمها عيد الهجرة، عيد الهجرة بيحتفلوا بذكرى هجرتهم الى فلسطين، وجينا وضحينا وسيبنا الدنيا، ويحبوا يحتفلوا بقى في الوقت ده وايه، ويتكلموا في ايام هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وهجرة الصحابة. اذا كنتوا انتوا هجرتوا فاحنا هجرنا، اليهود عايزين يقولوا كده، وعملوا عيد للهجرة. احنا واحنا بنحتفل برأس السنة الهجرية احنا مش عارفين نحتفل بالهجرة، نحن اولى بعيد الهجرة منهم. هجرة الصحابة الى المدينة وهجرة اليهود الى فلسطين. لما اليهود هاجروا لفلسطين كانوا بيهاجروا وهم السفينة كان بيبقى 1500 يهودي تقريبا. ليه؟ لانها بمباركة عالمية اصلا. فمثلا يقول لك في 6 سفن 10,000 يهودي هاجروا، ازاي يعني؟ السفينة فيها حوالي 1500، منظر السفن مكربس اليهود فيها. لما الصحابة هاجروا للمدينة كانوا لوحدهم، كان ام سلمة المرأة نفسها كانت مهاجرة لوحدها 500 كيلومتر في الصحراء. ام كلثوم بنت عقبة هاجرت لوحدها رضي الله عنها وارضاها. البنات النبي ما كانت الدنيا رهيبة، كل سيدنا صهيب هاجر لوحده، ابو سلمة لما خدوا سلمة ابنه وام سلمة مراته هاجر لوحده رضي الله عنه وارضاه. فانت اليهود عايزين يجيبوا الهجرة دي جنب الهجرة دي عشان يقولوا بقى انتوا عملتوا، احنا عملنا. عملتوا مين يا ابني؟ هجرتنا لا عدل لها. هجرت انت بتجيب ايه؟ ثم انتوا لما هجرتوا كانت امريكا في ظهركم والاتحاد السوفيتي في ظهركم وانجلترا في ظهركم. لما النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه هاجروا كانت الجزيره العربيه كلها بتدور على النبي مقابل 100 ناقه حي او ميت. فكانت ربنا اعتبر الهجره غزوه، وقال واعتبرها نصر عسكري، فقال بعد 9 سنين من الهجره الا تنصروه فقد نصره الله. نصر الله في ايه؟ اذ اخرجه الذين كفروا ثانية اثنين. هو انتم من غير ما تبقوا موجودين والجزيرة العربية كلها بتدور عليه، الوف مؤلفة بتدور على النبي عليه الصلاة والسلام، الوف مؤلفة في قبائل واقوى جهات الرصد التابعة لمكة كله بيدور على النبي عليه السلام. وربنا نجا معجزة اصلا بالاسباب، مستحيل النبي كان يوصل المدينة، مستحيل. يعني اللي يفهم رحلة الهجرة ويفهم اللي المشركين عملوه ويفهم قصة سراقة والراجل اللي جه قال له بإن محمد واللي معاه ماشيين في الحتة دي، وإزاي سراقة توه الموضوع عشان يطلع هو وياخد الميت ناقة لما يقبض على النبي عليه الصلاة والسلام. اللي يفهم كان ده يفهم إن وصول النبي للمدينة المنورة ده رابع المستحيلات أصلا. فربنا سبحانه وتعالى بعد 9 سنين لما الصحابة بدأ البعض يتقاعس عن غزوة تبوك قال لهم إلا تنصروه فقد نصره الله. مش عايزين تخرجوا، ربنا ينصر الدين بيكوا أو بغيركوا. أنت اللي محتاج مش ربنا اللي محتاجك، أنت اللي محتاج ربنا سبحانه وتعالى. فكان الخروج بتاع اليهود والهجرة بتاعت اليهود العالم كله بيدعمهم وبيدفع عشرات الملايين عشان، إنما خروج الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام. الحاجة الثالثة إن اليهود لما جم كانوا جايين الدنيا متستفة لهم، متستف لهم هيسكنوا فين وهيشتغلوا ايه ويعملوا ايه، يعني اللي مش لاقي اكل في بلده يجي هنا عشان ياكل ويشرب ويتبسط. الصحابه لما راحوا المدينه المنوره سابوا بلادهم، اليهود باعوا اراضيهم وبقى حتى لحد دلوقتي لو قعدت مثلا مع والدتك ولا حاجه، لو حد اهله كبار شويه يقولوا له اليهود وهم ماشيين من مصر كانوا بيبيعوا حاجاتهم ازاي، الاطباق بتاعتهم كانوا بيبيعوها، المعالق اللي بياكلوا فيها كانوا بيبيعوها. الصحابه لما سابوا كان ممنوع يبيعوا بيت ولا ارض، لان لو باع هيتعرف انه مهاجر، ما كانش ينفع حد يعرف انه مهاجر. الصحابه تركوا الدنيا كلها، تركوا البيوت وتركوا الاموال وتركوا اغلى ارض في العالم اللي هي ارض مكه من اجل ان هم يروحوا القريه لا ذكرى لها في قلب الجزيرة العربية اسمها يعني اسمها يثرب. الحاجة الرابعة والفرق الرابع بين هجرة اليهود إلى فلسطين وهجرة الصحابة إلى المدينة إن اليهود لما هاجروا فلسطين، فلسطين ده عند اليهود اسمها أرض السمن والعسل، يعني إيه؟ أرض الخيرات. بس طبعا يعني غالبا انتوا عارفين ان يعني بعض العرب بيبقى مش قادر يستغل ثروه الارض بتاعته، فهم كانوا جايين عارفين انها ارض السمن والعسل، يعني حتى كانوا يقولوا كده في الخطابات بتاعتهم، التاريخ يبتسم لكم من فلسطين، ده انتوا جايين هتتنغنغوا وانت فاكر ان انت جاي ايه. الصحابه كانوا رايحين المدينه المنوره فين؟ السيده عائشه بتقول لك ذهبنا الى المدينه وهي اوبأ ارض الله، اوبأ ارض الله، اشد بلد، يعني اشد من وسط افريقيا في الملاريا، واوبأ ارض الله، بلد وباء اصلا ما حدش كان بيجروا يدخلها. خير اهلها كده يعني. انت عارف اللي رايح يسافر مثلا معرفش بقى موزمبيق ولا ايه بقى ولا اوغندا وبيبقى رايح خايف، طب اعمل ايه مع الناموسه؟ ايه ده اللي رايح فاهم يعني، مش اللي رايح مش عارف حاجه، اللي رايح بيبقى رايح الان اصلا جدا وقاعد يتحسب وقاعد. تخيل بقى اللي كان بيروح المدينه دي، سيدنا ابو بكر الصديق جاله الوباء بتاعه والمراح، بلال جاله الوباء بتاعه والمراح، واحد من الاعراب حب يهاجر بقى مش من مكه، من الاعراب حب يهاجر راح جاله الوباء بتاعها قتل نفسه، قتل نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام رفض ان يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. يعني الموضوع ما كانش بسيط، انت ما انتش رايح ارض سهلة، ده انت رايح ارض مليانة وباء، وارض فيها فقر، وارض فيها حرب اهلية، وارض فيها كمان قضية المشاكل النفسية، ان ارض غربة، ويعني ما انش سايب يعني مكة ورايح باريس، ده انا سايب مكة ورايح ارض يعني يعني مش في الحضارة بتاعت مكة بقى، والنور اللي منور طول الليل. لما رحت اوغندا الصدمة اللي كان الوقت فيها، ان انا متعود ان الناس مثلا للساعة 2 بالليل، انت من قبل المغرب بنص ساعة مفيش مخلوق، هو مفيش مخلوق اصلا في حاجة يعني، ان من قبل المغرب مفيش مخلوق. والله يا اخواني اذا اخرج يده لم يكد يراها، يعني كان يعني بعض مشايخنا واحنا مع بعض كان يبقى سابقك كده مثلا يروح يصلي العشاء مثلا، لو بعد عنك كذا متر انت مش هتشوفه اصلا، يعني لو بقى من هنا لحد هنا كده انت ما تشوفوش، خلاص الظلام يبلعه او الظلام يبلعك، حد شاف حاجه؟ ما فيش هناك حاجه اسمها كهرباء في في في في يعني في قطاعات جباره من الحاجه. فانت متخيل دول رايحين، يعني الموضوع لم يكن سهلا ابدا ابدا ابدا. هؤلاء الابطال النجوم، النجوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل بقى في رحله الهجره الجباره دهيت ربنا ينجيهم، فيوم عاشوراء يوم النجاه، وشهر الله المحرم اصلا يذكرك بالنجاه، وهجره النبي عليه الصلاه والسلام تذكرك بالنجاه، ذكرك ربنا بيعمل ايه لاوليائه، ازاي ربنا نجى النبي عليه الصلاه والسلام واحد زي صهيب ده وهو خارج طرف ايه، انت قال لهم اديكوا فلوسي بس سيبوني، فلوسك ماشي خلاص يا عم هنطلع منك ب 700 800 الف ولا مليون اي حاجه ماشي، وبعد كده عرفوا مكان فلوسه لهم لسه واقفين عايزين ايه. واحد بيبص للجزمه بتاعته، وانت دخلت بدي انت جيت حافش قلعها ورماها لهم. واحد بيبص للتوب بتاعه عايزين ايه، انت جيت لنا بالتوب الشيك بتاعك ده إيه زي ما جيت زي ما تخرج، خلع لهم التوب بتاعه لسه عايزين، قال لهم لن تصلوا الي قبل ان انفس فيكم كل اسهم كنانتي، خلاص سابوه بقى وردوا بالجزمه وردوا يعني ربنا يحفظنا عقول الكفار على قدها، وردوا بالفلوس وردوا بالدنيا الفانيه، وهو راح للنبي عليه الصلاه والسلام فاستقبله النبي. ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. انت لما تقابل النبي على الحوض هيقول لك ربح البيع، بعت ايه عشان ربنا؟ انت بعت ايه عشان ربنا؟ بعت ايه عشان دين الله؟ ايه البيع الرابح في حياتك مع الله؟ ايه الحاجة اللي انت بعتيها عشان يبقى في مساحة في حياتك للدعوة او للعبادة او للعلم او للقرآن او او لتربية اولادك؟ ايه المساء الحاجة اللي بعتيها عشان ربنا؟ عشان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك يوم القيامة ربح البيع يا فلان، او ربح البيع يا فلان. فكانت رحلة مليئة بالمعالم ومليئة بقضية النجاة ومليئة بإزاي ربنا نجى كل دول، فضل منة الله رغم كل رصد قريش. ده أبو جهل سافر 500 كيلو، أبو جهل نفسه يعني الكبير بتاعهم سافر 500 كيلو عشان يرجع واحد، عياش بن أبي ربيعة لما هاجر مع عمر بن الخطاب، أبو جهل كان أخوه لأمه يعني أمهم واحدة، أم أبو جهل وأمه عياش بن أبي ربيعة واحدة، أبو جهل سافر له المدينة المنورة قبل ما النبي عصام يهاجر عليه الصلاة والسلام عشان يرجعه، قعد يلف حواليه لحد ما جابه ورجع تاني، وتأخرت هجرة عياش فترة بسبب الموقف ده. فكان فترة نجاة جبارة، الصحابة كان كل يوم يخرجوا الأنصار والمهاجرين بقى اللي عرفوا يعدوا يخرجوا يستنوا النبي عليه الصلاة والسلام، ينتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يا رسول الله الطريق بياخد 5 أيام، 14 يوم عدوا والنبي لسه ما جاش، طب النبي قتل، طب النبي اتقبض عليه، طب النبي يعني ايه اللي حصل في المكان ده؟ لحد ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الظاهرة اليوم 15، كانوا يئسوا ورجعوا بعد ما نفحتهم الشمس، فصرخ احد اليهود لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام عارف ان هو النبي، جاء جدكم، جاء جدكم يا اهل يثرب. الكل خرج احتفال مهول، شوارع المدينه بترتجي بالتكبير حوالين النبي عليه السلام. مين اللي نجى النبي لما اقدام المشركين بقت على باب الغار؟ مين اللي نجى النبي لما سراقه هجم عليه؟ مين اللي نجى اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام في هجرتهم؟ الا الله. يوم عاشوراء يوم النجاه، ربنا يقدر ينجيك، ربنا يقدر يحفظك، ربنا يقدر يسلمك من كل سوء، الله قادر، الله قادر. اليوم ده الرسالة بتاعته زي اللي كان مكتوب على خاتم أبو بكر الصديق: نعم القادر الله، نعم القادر الله. الله قادر، الله قادر يشغلك، الله قادر يجوزك، الله قادر يجيب لك شقة، الله قادر يرفعك، الله قادر يوديك أعلى شهادة، الله قادر يسعدك ويريح قلبك، الله قادر، الله قادر يفرج كربك، الله قادر انك تتعامل مع ربنا ان ربنا قادر. بس اعرف خد من ربنا، اعرف خد من الله سبحانه وتعالى، اعرف ازاي تكسب من ربنا، اعرف ايه الباب اللي ربنا هيرضى عنك لو انت اجتهدت فيه. ممكن يكون العبادة، ممكن يكون واحد ربنا فتح له في الدعوة، اجتهد في الدعوة جدا جدا وشوف فتح ربنا عليك ايه. شوف انشغل برضا الله، الله يهديك الى ما الذي يرضيه سبحانه وتعالى، وانشغل ازاي هو يرضى عنك، مش ازاي ترضي نفسك في طريقه. انا واحد بحب الدعوة، انا عايز اشتغل في الدعوة، ما ممكن اللي يرضي ربنا منك مش الدعوة. شوف ايه اللي يرضي منك مش ايه اللي يرضيك في دينه. اوعى تبقى بتعبد نفسك وفاكر انك بتعبده، اعبده هو، اعبده. انا عايز اشتغل داعية كده عشان اوصل. مين اللي قالك ان ده ما يرضي منك؟ ما يمكن ده ميولك انت، ما يمكن ده طبيعتك النفسية انت، ما انتش عارف. ممكن انت بتعبد اللي بيريحك، انما الله اللي يرضي منك حفظ القرآن مثلا، او طلب العلم مثلا، او انك تذاكر وتقعد تحت رجلنا ابوك وامك مثلا، او انك تقعد تربي عيالك بجد وتتقي الله فيهم مثلا يعني. فانت شوف ما الذي يرضيه منك، مش ما الذي يرضيك في دينه، لان الدين كبير. فانت كده كده هتركز فيه. يوم عاشوراء يوم الامل، يوم عاشوراء يوم الانتقام، يوم عاشوراء يوم التوبة العالمي، يوم عاشوراء يوم النجاة، يوم عاشوراء يوم الفتح والنصر. يوم خصب يا جماعة، يوم خصب قوي. في التفسير قالوا انه ذلك اليوم الذي اسلم فيه 600,000 انسان لموسى، اليوم الذي نصر الله فيه موسى على الصحراء، اللي هو كان عند القدماء المصريين يوم الزينة. ده يوم عاشوراء، قال لك هو ده اليوم اللي حصل فيه النصر المبين ده. يبقى كده سيدنا موسى له تجربتين مع يوم عاشوراء، له فتحين مع يوم عاشوراء، فتح في انتقام من فرعون ونجاة بني اسرائيل، وفتح في النصر الدعوي ونشر الهداية. الناس اللي قلبها محروق على احوال الشباب الوقتي وعلى الغفلة اللي بقى فيها الناس الوقتي. هو انت سبب في الغفلة عموما يعني، بدون من يعني انت سبب في الغفلة. اخوانا احنا لو بجد شغالين في دعوة ربنا الناس هتيجي، الناس مليانة خير. احنا اللي مش شغالين في الدعوة، احنا اللي مش مجتهدين في دعوة ربنا، احنا اللي ما بنتكلمش، احنا اللي ما بنشيلش مسؤولية جهدنا في الدعوة من اجل دين ربنا. وهذا ما اعتقد اعتقاد جازم وراسخ، ان للأسف الشديد احنا طيار سميعة، احنا طيار بيحب يسمع، بيحب ان هو ايه يسمع كتير كتير كتير، انما ان هو ويقول الله في الاخر. انما احنا ما احناش طيار بيحب يعمل، بيحب يتبع العلم بالعمل، ودي مشكلة لانك بتستكثر من حجج الله عليك. فقضية الدعوة الى الله، سيدنا موسى لما ذهب ليواجه الصحراء، والنقطة دي بتشغل بال الواحد جدا. يعني الواحد مثلا، الواحد ما يحبش ان هو ما يقدرش يتحط في موقف زي ده. طب افرض العصايه ما قلبتش حاجه، طب افرض طب سيدنا موسى ما فكرش كده. سيدنا موسى قال لفرعون شوف لي اكتر يوم المصريين بيتلموا فيه ونعمل المناظره بيني وبين الصحراء فيه. هو بيعمل هو عارف ان الدين مش هينتشر غير كده، ان لازم الناس تجتمع وبعد كده الناس تسمع الحق وتشوفه يوم الناس تتبعه. طب افرض بقى ما اتهزمت، لا ما ربنا مش هيسيبني. فعندهم قلوب مليئه باليقين لله سبحانه وتعالى، قلوب جبار. زي بالظبط غلام الاخدود لما قال للملك كده: تجمع الناس في صعيد واحد وتاخذ سهم من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام، فان فعلت هذا قتلتني. انت عايز الناس تجتمع ليه؟ هو نفس الطلب، الناس كلها تتلم ليه؟ عشان يشوفوا الحق فيسلموا بيه. انا بقى يحصل لي ايه بعد كده مش مهم. سيدنا موسى فلما فعل هذا، سيدنا موسى لما فعل هذا، فرعون ارسل الى الصحراء جاب 70,000 ساحر، اتصفهم، طلع منهم 700 ساحر عالمي ما لهمش حل، 700 حاوي ما حدش يعرف يتكلم معاه. سيدنا موسى داخل والناس بتهتف واليفط والدنيا كلها مقلوبه، وسيدنا موسى لوحده ومعاه هارون وما فيش في ايده غير عصايه، والتانيين في ايدهم كل حاجه. تخيل انت كده وفي عيون قليله بسيطه. دايما الواحد في اللحظات دي بيفتكر العينين دي، ناس عايزه توصل للحق ممكن يكونوا قلة ولكن عايزين حد يدلهم وعندهم امل ان يطلع موسى هو الصح عشان هو اللي يدلهم على ربنا. عايزين يوصلوا لربنا، عايزين حد يرشدهم لربنا ويلقوا عصيانهم ميل في ميل تعبين. يعني تخيل كيلو ونص في كيلو ونص تعبين كله. سيدنا موسى ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، في قراءة تلقف ما يأفكون وفي قراءة تلقف ما يأفكون. التعبين بقت بترمي نفسها في بق التعبان بتاع سيدنا موسى. السحرة هنا طبعا قال لك ده مش موسى ده ربنا. ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. فرعون اتبسط ولا اتضايق؟ فرعون اتبسط، ما هو فاكر ان هو رب العالمين، عشان كده قاموا خبطينه الكلمه اللي بعدها عشان ما يبقاش فيه متشابه. يحكي رب موسى مش قصد انت، ما هو رب العالمين بس خلاص ده قصدهم انا بقى وسجدوا لي والتمثيليه خلصت. لا لا لا لا لا ده احنا قصدنا رب موسى وهارون. الفاظ القران الفاظ دقيقه. طب ما كان كفايه رب العالمين كان فرعون هيحسب ان هو، انما القصه ما هيش كده. القصه ان رب موسى وهارون. وهنا حدث ما حدث في ذلك اليوم. ابن عباس في تفسير زاد المسير يقول اسلم لموسى يومها 600,000 انسان. فهو يوم الفتح والنصر، يوم بيذكرك ان ربنا قادر. ربنا قادر ان 100,000 اللي كانوا من ايام في الحفله بتاعه الساحل الشمالي ان ربنا يقلب قلوبهم للهدايه، وبدل ما هم قاعدين يرقصوا على الفجور وقاعدين يرقصوا على الضلال ان هم يجتهدوا في نشر دعوة ربنا في الارض. ربنا قادر، ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فكان هذا يوم الفتح والنصر، يوم عاشوراء، يوم الري بعد الظمأ القاتل. يعني ايه يوم عاشوراء؟ هو كم محرم؟ 10 محرم. لا، في علماء قال لك عاشوراء هو 9 محرم. عشان كده في علماء اللي بيقولك يصام 9 و10 والاربع والخميس يعني اللي جايين، قال لك من باب ضمان احسن يطلع عاشوراء 9 زي ما في ناس قالوا. طب 9 زي عند ربنا سماه عاشوراء؟ تقول انت يوم 9 منين دي؟ قال لك عاشوراء مش من رقم 10. امال من ايه؟ قال لك من العشر. يعني ايه العشر؟ قال لك ان كانوا يجيبوا الابل يعطشوها 8 ايام وفي اليوم التاسع يعملوا لها عمليه العشر. يعني عمليه العشر ان خلاص بعد ما كبدها اتحرق من العطش بعد الظمأ القاتل يوم مدخلينها على المية اشربي زي ما انت عايز. فالري بعد الظمأ القاتل ده يوم العشر. فطب والمعنى ده يفيدنا في ايه؟ هو يوم 10 محرم. انما المعنى الري بعد الظمأ القاتل اللي العلماء بصلوا في اللغة وقال لك ونفس الجذر اللغوي بتاع الري بعد الظمأ القاتل نستفيد منها ايه دي؟ قال لك تستفيد منها انك انت تستفيد منها ان كلنا عطشانين فرج يا جماعة، كلنا عطشانين رزق، كلنا عطشانين شفاء، كلنا عطشانين لفرج الله. ان ربنا بيذكرك باليوم ده ان ممكن يرويك من فرجه بعد ما قلبك اتحرق من الشوق لفرج الله. فالمشكلة اللي بقالها سنين عندك وخلاص، في ناس يئست وناس احبطت وناس قالت الله قادر انه يأتي بالفرج بتاعه. فمعنى الري بعد الظمأ القاتل، بعد المرض اللي قعد سنين، بعد بعد بعد بعد ما الواحد سقط كم سنة وهيترفق، الله قادر انه يأتي بالشفاء من عنده وانه يأتي بالفرج من عنده. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. يبقى إذن إخواني وأحبابي في الله وصلنا في النهاية أن يوم عاشوراء هو يوم الأمل كنجاة لتنجية الله لموسى في ذلك اليوم وبني إسرائيل، وأن يوم عاشوراء إذا تحدث فهو يوم الانتقام كانتقام الله من قتلة الحسين وانتقام الله من فرعون في ذلك اليوم، وأن يوم عاشوراء إذا تحدث فهو يوم الفتح والنصر كنصر موسى على 70,000 ساحر وإسلام 600,000 واحد وراء موسى في ذلك اليوم، وأن يوم عاشوراء هو يوم التوبة كتوبة الله على آدم وكنجاة يونس من بطن الحوت في ذلك اليوم، وأن يوم عاشوراء هو يوم الري بعد الظمأ القاتل من معنى كلمة العشر، وأن يوم عاشوراء هو يوم النعمة زي ما العلماء قالوا ذكرهم بأيام الله، قالوا أيام الله أيام نعم الله. افتكر الأيام اللي ربنا عمل لك فيها حاجة كده، كل ما تفتكرها قلبك يتحرك تجاه حب الله وتجاه تجديد الثقة في قدرة الله على انه يفرج عليك وتجاه حسن الظن بالله اللي عمل لي كده ياما في حياتي. طب هو لما يبتليني الوقت يبتليني عشان يعني ما بيحبنيش؟ لا، بيبتليني عشان ارجع له تاني عشان يكرمني تاني. فتبدا تحسن الظن بالله لما تفتكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك قد ايه ربنا انعم عليك. فهو يوم النجاة، اليوم الذي رست فيه السفينة على الجودي. ازاي ان ان ان هذا اليوم العظيم مليء بالاحداث العظيمة والاحداث التي تذكرك ربنا يقدر يعمل لك ايه. افتكر نعم ربنا عليك في اليوم ده كويس قوي. طبعا اليوم ده انا مش هذكركم يعني الصيام بتاع يوم عشوراء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن عشت ولا قابل لأصومن التاسع. النبي صلى الله عليه وسلم له أربع أحوال مع يوم عشوراء. الحالة الأولانية لما كان في مكة إن هو صام عشورة. عشورة ده أول يوم فرض صيامه في الإسلام. بس النبي لما صامه في مكة ما كانش صيامه فريضة. النبي عليه الصلاة والسلام صامه في مكة لأنه لقى المشركين بيصوموه، أبو جهل وأبو لهب كانوا بيصوموه. يعني يوم عشورة ده يا جماعة اليوم الوحيد اللي كل الأنبياء صاموه. رمضان مش كل الأنبياء صاموه، عشر ذي الحجة مش كل الأنبياء صاموه، عشورة كل الأنبياء صاموه. لأن الله أرى كل الأنبياء من معجزاته في أيام الله في ذلك اليوم. فده يوم يعني اللي مركز معاه في الدرس، أنا تقريبا ذكرت اسم كان نبي من أول الدرس، فيوم مليء في حياة الأنبياء، فكل الأنبياء صاموه. فتخيل انت كده النبي عليه السلام في مكة كان يصومه، والمشركين بيصوموه، ابو جهل وابو لهب وعقبة بن ابي معيط والنضر ابن الحارس وهبار ابن الاسود كل دول كانوا بيصوموه. فالنبي عليه السلام المرحلة الثانية في المدينة ان ربنا فرض صيامه قبل في صيام يوم قبل صيام رمضان، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وامر الناس بصيامه. الدرجة الثالثة او المرحلة الثالثة لما ربنا فرض صيام رمضان، النبي فضل يصومه برضه ولكن على النفل، ولكن على وجه التنفل هو والصحابة. المرحلة الرابعة اللي هي النبي عليه الصلاة والسلام أعلن عنها ولكن لم يعش لينفذها عليه الصلاة والسلام، أنه قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. أن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم تسوعة وعشورة، ودي بقت هي السنة الوقتي بإذن الله أنك تصوم تسعة وعشرة. عشان كده عشوراء مدرسة في الولاء والبراء. ليه؟ لأن احنا بنصوم عشورة. بنصوم عشورة ليه؟ ولاء. نحن أولى أولى بموسى، أولى ولاء أولى بموسى منهم. طب بنصوم تسوع ليه؟ براء. ليه؟ عشان لأنه شبه اليهود. فعشورة وتسوع مدرسة ولاء وبراء، أصلا ده مدرسة عقيدة، ده درس في العقيدة. بقى اللي يروح بقى احتفل بالكريسماس ويروح يبارك لغير المسلمين بأيام أعيادهم، يا ابني القضية مش قضية إن احنا يعني بنعادي، هي القضية قضية إن دي عقيدتك. أنت بتبارك مين على إيه؟ ما ينفعش. أحسن الخلق ليه طول السنة، واحسن الخلق ليه في كل لحظة. انما الموضوع في العقيدة، انت لازم تعرف ان لك عقيدة. فالامة كلها معظم الناس بيصوم تسوعة وعشورة، فالناس عايزة حد يفهمها انه بيصوم تسوعة براء وبيصوم عشورة ولاء. فدي عقيدة الولاء والبراء، ويوم بيحيى عقيدة الولاء والبراء في الامة. يوم عظيم جدا هذا اليوم المبارك اللي احنا اتكلمنا عنه في درس النهاردة، عشراء وكربلاء او عشراء يتحدث او مدرسة عشراء. يعني حاجة جميلة قوي قوي قوي ان احنا ان شاء الله بإذن الله هنصوم طبعا اربع وخميس. بس فاش كان ده اخوانا، احنا في شهر الله المحرم يا اخوانا، يعني حركوا نفسكم شوية، خدوا نفسكم بالعزم شوية يا عم. طب خلاص يا عم انت همتك ضعيفة، صوم يوم ويوم، صوم يوم وافطر يوم، جرب بقى ما يمكن صيام داود كده ربنا يفتح عليك فيه وتنطلق فيه. انطلق في الصيام وصوم قدر وسعك. يعني اليوم اللي انت ما عندكش فيه ظرف حقيقي، ما عندكش فيه سفر، ما عندكش فيه مرض، يعني ما عندكش فيه مشكلة حقيقية، او ما عندكش فيه مجهود كبير جدا يحتاج انك انت تفطر كده وتبقى مركز، اليوم اللي مش كده صوم. صوم كده وما تخرجش من الشهر ده وانت مخبون، ما تخرجش من اول موسم من مواسم العمل بعد مواسم الشحن ما خلصت، ما تخرجش منه مخبون. ما تقعدش تنقل بوستات وتشيري لي بوستات يا عم، اتكلم انت، انا عايزك انت تنطق. هي مش هتيجي غير كده انك انت روح قول كلمة في مسجد بعد صلاة. قولي لو انت عندك غرفة مغلقة نسائية على فيس ولا على اي سوشيال ميديا، ادخلي قولي لهم كلمة عن عشراء. يا عم اتلحلح شوية في الدعوة، اتحرك شوية، اتحركوا شوية، شوف لك كلمة في أي مسجد صغير تحت بيت بيصلي في أربعة خمسة، وروح قولهم كلمة في صلاة الظهر، وتبقى ثابتة أسبوعيا في معاد عشان تدبس نفسك. اتحركوا شوية يا أخوانا، دبسوا نفسكم شوية في طريق ربنا، يعني عشان تنطلق شوية في الطريق، لأن الحاجات دي ما بتجيش غير إنك أنت تشجع نفسك.